بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجهة الثالثة، شهادة المؤلف. كان الكلام في البحث التاسع من الفصل الثاني من الجزء الأول من كتاب الشيخ الداوري. البحث التاسع تطرقنا فيه إلى كتاب المزار لابن المشهدي، وقلنا إن الكلام فيه يقع في ثلاث جهات. الجهة الأولى في المؤلف، وقد بينا شخصه وحاله، فالجهة الأولى تامة. والجهة الثانية في الطريق إلى الكتاب، وقد استشكلنا في الطريق إلى الكتاب، وقلنا إن كتاب المزار لابن المشهدي لم يصل إلى صاحب الوسائل، وإنما نقل عنه صاحب الوسائل مع الواسطة، وبالتالي لا يمكن القول باعتبار جميع كتاب المزار لابن المشهدي، وإنما نأخذ منه بخصوص ما نقله الشيخ الطوسي أو الشيخ المفيد أو الشيخ الصدوق. واضح إن شاء الله. لا يمكن الاعتماد على الكتاب مطلقا، لأن فيه إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ أن الكتاب لم تصل النسخة منه صحيحة إلى صاحب الوسائل وحقق وطبع مؤخرا. الآن نتكلم في الجهة الثالثة، على فرض أن هذا الكتاب قد وصل إلينا بطريق صحيح، فهل شهادة المؤلف مقبولة أو لا؟ لا شك ولا ريب أن ظاهر الشهادة أنها تشمل جميع الرجال الواردين في كتاب المزار، لأنه لماذا قال: وما يلجأ إليه من الأجر عند المهمات مما اتصلت به ثقات الرواة إلى السادات. فهو نص على أن هذه الأدعية مأخوذة من روايات مسندة متصلة وفيها ثقات إلى الأئمة عليهم السلام. لكن السيد الخوئي رضوان الله عليه استشكل من هذه الجهة، استشكل من جهة أن ابن المشهدي من المتأخرين، فشهادته ليست حسية وإنما حسية، ونحن لا نقبل توثيقات المتأخرين لأنها مبنية على الحاس. الشيخ الداوري صحح ذلك، يقول ابن المشهدي هو تلميذ ابن نما الحلي، وابن نما هو تلميذ أبو علي الطوسي، وأبو علي الطوسي هو ابن الشيخ الطوسي، فالمسافة قريبة، فمن المحتمل قويا أنه ينقل عن حلم. وفيه هذا الكلام ما تقدم فيما أخذناه في بشارة المرتضى، بشارة المرتضى للطبري، فإننا نسلم أن توثيقات الشيخ الطوسي عن حلم، وأما من تأخر عنه فقد نستبعد أنها تكون عن حلم نظرا لضياع وتنسي الكثير من الأصول والمصنفات. واضح إن شاء الله. ثم نفيد هذه الفائدة، لو سلمنا بأن هذا الكتاب قد وصل إلينا بطريق صحيح وأن الشهادة تامة في جميع الرجال، فأن نستفيد تصحيح الراوي أو تصحيح المروي. أغلب ما نستفيده هو تصحيح المروي، لأن الكثير من هذه الروايات لم يذكر جميع نفس السند. واضح ولا؟ فنستفيد تصحيح المضمون، يعني جميع كتاب المزار صحيح. وأما الرواة فقد ورد بعض الرواة، لا جميع الرواة. واضح إن شاء الله. الجهة الثالثة شهادة المؤلف وهي كالصحيحة في شمولها لجميع الرواة وأنهم ثقات، وعلى فرض التشكيك فالقدر المتيقن هو الحكم بوثاقة مشايخ المؤلف. لاحظ العبارة مما اتصلت به ثقات الرواة إلى السادات، وعلى العبارة اللي نقلتها من نفس الكتاب، مما اتصلت به من ثقات الرواة، فإما تحملها على خصوص المشايخ على قدر متيقن أو على الجميع. والظاهر تمامية الشهادة هو على الشمول، وقد سلم السيد الأستاذ سيد الخوي بذلك أن الشهادة تشمل جميع الرواة، إلا أنه استشكل من جهة أخرى وهي أن ابن المستدي معدود من المتأخرين فلا اعتبار لشهادته، يعني استشكل في حجية هذه الشهادة لا في دلالة هذه الشهادة. وقد مر الجواب عن ذلك مفصلا، فإن ابن المستدي وإن لم يكن معاصرا للشيخ الطوسي إلا أنه تلميذ لتلميذ ابنه، يعني ابن المستدي تلميذ لتلميذ ابن الشيخ الطوسي، ابنه ابن الطوسي. من هو ابن التلميذ التلميذ؟ من هو التلميذ ابن الطوسي ابن نما؟ فهو يروي منه ابن المستدي، فهو يعني ابن المستدي يروي عن الشيخ بواسطتين، الواسطة الأولى ابن نما والواسطة الثانية أبو علي الطوسي ابن الشيخ، فقد قرأ منه المشهدي على الشيخ الجليل هبة الدين نما رضي الله عنه في سنة 569 هجرية، وبعد قرأ عند الطبري صاحب بشارة المصطفى، قرأ عنده على ما يظهر منه في نفس الكتاب، يعني نفس كتاب المزار لابن المشهدي، يظهر أنه قرأ على الشيخ هبة الدين نما، وهو منه الشيخ هبة الدين نما من تلاميذ المفيد، وهو المشهدي، وهو يعني الشيخ الجليل هبة الدين نما من تلاميذ المفيد أبي علي الحسن بن محمد قدس سره، يعني المفيد الثاني من الشيخ. فكما أن للشيخ أن ينقل الوثاقة والضغط عن مشايخه سمعا عن سمع، فكذلك لابنه أبو علي تلميذ ابنه له ابن المشهدي، فاحتمال ان الشهادة عن فتوى وهو المنام باعتبار الشهادة، الا اننا نقول انه بعيد نظرا لتلف الكثير من الكتب. واضح. والحاصل الزبدة النتيجة ان شهادة المؤلف تامة بالدلالة، ولا يرد عليها ما ورد على شهادة ابن قولوي في كتابه كامل الزيارة، لأن الشيخ ابن قولوي أنهم مشهورين معروفين لا يروي عن الكتاب، هذا كله ما موجود في كتاب المزار، حيث قرنها لو ابن قولوي صدق من الزيارة بشهادات أخرى من ذويك مشهور بالعلم والحديث وغير الشذات، والحال أن كثيرا منهم لا تنطبق عليه هذه الأوصاف. الحمد لله أنه مشهور مثلا، والحال أنه لا، بعضهم أصول لم يذكر إلا في كامل الزيارة. نعم، قد اشتملت بعض أسانيد كتاب المزار على بعض الضعفاء، علي بن حسان الهاجمي وعمي عبد الرحمن بن كثير وحمد بن مهران والشعبي، وهي وإن كانت تنافي ظاهر الشهادة إلا أنه يمكن الجمع وتوجيهها بحيث يرتفع التنافي كما مر وسيأتي. من طرق الجمع ما هي؟ من طرق الجمع أن نقول هذا لا يعد نقضا، هذا من باب تعارض الجمع والتعديل، تعال الشخص ثقة لوروده في كتاب المزار، وضعيف لان الشيخ الطوسي ضعفه او النجاشي ضعفه، فهذا من موارد تعارض التضعيف والتوثيق، وهناك مفهوم بينهم، لو تعارض التوثيق والتضعيف وكان التوثيق عاما والتضعيف خاصا قدم التضعيف لانه خاص، واضح ولا التوثيق والتضعيف الخاص اقوى من التوثيق والتضعيف العام، فهذا من ضمن الامور. إذا تعارض توثيق خاص مع تضعيف خاص يقولون يقدم التضعيف، النتيجة تتبع خلف المقدمة. واضح ان شاء الله. حتى لو توثيق عام وتضعيف عام، ما ادري لو تضعيف عام. استغربنا مثلا يقدم التضعيف النتيجه تدفع نفس المقدمتين الا اذا تبين ان المضخص قد اشتبه وان التضعيف لا راجع الى مذهبه لا الى ثقته في الحديث مثلا. فهو ان التضعيف مثلا مرده الى دعوى باطله وهو مثلا اتهام الراوي بانه غالب. مغال والحال انه ليس بمغال. واضح ان شاء الله. يقول الا انه يمكن الجامع، يعني الجمع بين كون الراوي ضعيف وقد ورد في كتاب النزار وتوجيه هذا الحجة تسع التنافي كما مر سيأتي من ضمن الطرق انه ماذا هذا من موارد تعرض الجف والتعديل، او ان هذا الراوي ذكره في خصوص الروايات المتعارضة وبناء على ثمانية شهادة المؤلف واعتبارها. طبعا الشيخ لا يني على اعتبار الكتاب من جهة الطريق وإلا من جهة الشهادة، يرى أن الشهادة تشمل الجميع. هذا لا. وبناء على ثمانية شهادة المؤلف واعتبارها، فإن حصل الاثنين عن ثبوت الطريق إلى الكتاب فحينئذ يحكم بوثاقة جميع رواة الكتاب، وإلا فلا، يعني إن لم يحصل الاثنين عن ثبوت الطريق إلى الكتاب فلا يقال وثاقة جميع رواة الكتاب. ولتسهيل الأمر على الطالب نذكر أسماء جميع من وقع في إسناد الكتاب، وهم واحد أبان هذا الصفحة 350 إلى الصفحة كم يا مولانا؟ إلى الصفحة 361 ثمرة و 380، وتلخص أن هناك أنقول في كتاب من المشهدي ثلاثة أقوال. القول الأول عدم اعتبار الكتاب وعدم دلالة على توثيق لا المشايخ المباشرين ولا غير المباشرين، وذلك بالاستناد إلى ضعف الطريق لأن الطريق ضعيف. القول الثاني وثاقة خصوص المشايخ المباشرين لأن القدر المتيقن من الديباجة. والقول الثالث وثاقة كل شخص ورد في الكتاب بالركون إلى ديباجة الكتاب إن وثق 380 شخص. هذا تمام الكلام في البحث التاسع من الفصل الثاني، البحث العاشر كتاب جنة الأمال الواقية وجنة الإيمان الباقية المعروف بمصباح الكفعمي للشيخ تقي الدين إبراهيم ابن علي ابن الحسن ابن محمد بن صالح العامل الكفعمي، معروف مصباح الكفعمي أصلا من، يعني إذا تلاحظ أنت الشيخ عباس الغمجي من غازيه الجنان أكثر شيء ينقل عن ماذا؟ ينقل عن مصباح الكفعمي، وينقل عن مصباح المتهجد للشيخ الطوسي، وينقل عن مصباح الزائر لابن طاووس، ثلاثة مصابيح، هذا المصباح المتهجد الطوسي، مصباح الزائر ابن طاووس، ومصباح الكفعمي. هذه ثلاثة مصابيح. ينقل أيضا عن كتاب الإقبال للسيد ابن طاووس وغيره من الكتب. شهرة المؤلف والمؤلف، شهادة المؤلف، قصور الشهادة عن الدلالة على صحة روايات الكتاب. هذا الكتاب أولا المؤلف الكفعمي من أجلاء الطائفة معروف، وقد توفي سنة 900 هجرية يعني بدايات القرن العاشر الهجري، فهو من المتأخرين. واضح ولا؟ هذا الكتاب موجود أيضا في مكتبتنا، المصباح في الأدعية والصلوات والزيارات والأحراز والعودات، تأليف الشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي بن الحسن بن محمد العامل الكفعمي المتوفي سنة 900 هجرية، منشورات مؤسسة الأعلم للمطبوعات بيروت لبنان. هذا الكتاب طبع سنة كام؟ هذا الكتاب طبعا صححه واشرف على طباعته فضيلة الشيخ حسين الأعلمي سنة 1422 2002 طبعت الطبعة الأولى المصححة المنقحة. في المقدمة صفحة كام بحسب هذا الكتاب؟ في صفحة 6 من صفحة 900 يقول هكذا: قد عاد به المتهجدون فهم في حصن حصين، ولا لديه المتعطلون فهم في مقام امين، يبشرهم ربهم برحمة الله ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. شاهد هنا وقد جمعته من كتب معتمد على صحتها، كلام صريح، من كتب معتمد على صحتها، هذه الكتب يعتمد على صحتها، مو أنا معتمد، معتمد عند الأصحاب، مأمور بالتمسك بوسطى غروتها، لا يغيرها كر العصرين ولا مر الملوين. ثم يجي في حوار المكشف الدور ما ينقذ، ثم ينقل المقطع الذي أنا أذكر الشعور. كتب كمثل الشمس يكتب ضوءها ومحلها فوق الرفيع الأرفع، عظمت وجلت إن حوت لمظاهر أبدا سواها في الورى لم يجمعوا. يقول وهي مذكورة عند نفائح مصر مسك ختامه ومزبورة عند تناني ضياء بدر تمامه، وسميته جنة الأمان الواقية وجنة الإيمان الباقية، وهو اسم وافق المسمى ولفظ طابق المعنى ورتبته على عدة فصول إلى آخره. الشاهد هنا وقد جمعته من كتب معتمد على صحتها مأمور بالتمسك بعروة وثقتها. الكلام في ثلاث جهات، في المؤلف لا شك في وثاقته، في الكتاب من الكتب المشهورة المعروفة لا نحتاج إلى طريق، إنما الكلام في الشهادة، شهادته تامة بالتوثيق، لكنه من المتأخرين بدايات القرن العاشر، متوفي سنة 900 واضح ولا، وبالتالي لا يمكن الركون إلى هذه الشهادة، هذا تماما في الكتاب. وطبعا لا بجيب بسيلة في تصريح الراوي أو المروي يا مولانا، بجيب لتصريح المروي لأنه الكثير من الموارد أصلا ما يذكر ماذا السند، رأسا يذكر ماذا، رأسا يذكر الرواية ما يذكر السند إلى تلك الرواية، رأسا يذكر الدعاء. تصفح الكتاب يكون واضح، نقرأ هذا المقدار. وهو أحد الكتب التي قيل بصحة رواياته، وإذا قال بصحة رواياته عن تصحيح المروي أو تصحيح الراوي ثمرة روائية وليست رجالية، استنادا إلى زيادة مؤلفه في أوله حيث قال وقد جمعته من كتب معتمد على صحتها مأمور بالتمسك بوثقى عروتها لا يغيرها كر العصرين، من الكر والفار العصرين، ولا أمر الملوين، وسميته جنة الأمان الواقية وجنة الإيمان الباقية، أصلا معروفة لها في المكاتب المصباح، وهو اسم وافق المسمى ولفظ طابق المعنى، وعبارته ظاهرة في صحة ما ورد في الكتاب، فإنه مجموع من كتب معتمد على صحتها مأمور بالتمسك بوثقى عروتها. والتحقيق يقتضي البحث في جهاز ثلاث، الأولى في المؤلف، الثانية في الكتاب، الثالثة في شهادة المؤلف. أما الجهتان الأوليان المؤلف والكتاب فلا إشكال فيهما، فإن المؤلف هو الشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي بن الحسن بن محمد بن صالح العامري الكمعوني رحمه الله، وهو أشهر من أن يعرف كما يقول صاحب أهل العامري الشيخ الحر العامري، كما أن الكتاب من الكتب المشهورة المعروفة. انتهى الكلام في الجملة في الجهة الثانية، الجهة الثالثة، وإنما الكلام في الجهة الثالثة وهي شهادة المؤلف ودلالته على المتعة، فقد تضمنت القول بصحة ما ورد في الكتاب كما هو ظاهر لكونه مأخوذا من الكتب المعتمد على صحتها، ولكن وإن كان ظاهر قول المؤلف هو صحة محتوى الكتاب إلا أنه لا يمكن موافقته، وذلك لأمرين. الأمر الأول يا مولانا، الأمر الأول أنه من المتأخرين في الشهادة الحسية، والأمر الثاني هو يصرح من الكتب التي أخذ منها، يصرح أنه أخذ من كتاب ماذا أمالي الطوسي ومن كتاب نملية الشهيد وغيره، وأصحاب تلك الكتب لم يبدأوا في حق الكتبين أن الجميع ما فيها صحيح، وبالتالي نرجع إلى المصدر الأصلي لا داعي للرجوع إلى هذا الكتاب وتحت شهادة الكسعاني. واضح. وذلك الأمر الأول، أن المؤلف من المتأخرين، فإن وفاته رحمه الله في أواخر القرن العاشر الهجري، فاحتمال أن شهادته بعد العشر سن بعيد جدا فلا يؤخذ بها. الثاني أننا بعد الرجوع إلى الكتاب، طبعا كان متوفي سنة 900، أننا بعد الرجوع إلى الكتاب وجدنا أن المؤلف قد اعتمد على جملة من الكتب كنجية الشهيد والصحيحة، صحيح التجارية وعمالية الطوسي والدروع الواقعية الزهائي والفقيه للصدوق وغيرها، وما علمنا بمصادر الكتاب لا قيمة حينئذ للشهادة، وإنما لا بد من النظر في تلك المصادر، مضافا إلى أن أكثر أصحاب تلك المصادر لم يشهدوا بصحة ما أودعوه في كتبهم أو وثاقة رواتها. نعم، قد يقال أن هذه الكتب التي اعتمد عليها معتبرة في الجملة بشكل عام، يعني أصل الكتاب معتبر، لا أن جميع ما في الكتاب معتبر، وأن مؤلفيها ثقات، وذلك لا يستصح كل الروايات صدرا عن وثاقة رواتها، وإنما يستصح فقط بعض الروايات الصحيحة. والحاصل النتيجة أن هذا الكتاب لا يدخل في كتاب في عدد الكتب المعتبرة، فلا نستفيد لا تصحيح الراوي ولا تصحيح المروي. أيوه، سنوات، صدوق سنة 381 متوفي، وهذا سنة 900، واضح لا؟ يعني نقص 900 نقص منها 381، لو بتسويه يقول 400، يعني 400 سنة، ومسافة طويلة، أنا قايس بين الوفاتين مو بين المولدين. هذا جدا من المتأخرين، صدوق من المتقدمين. هذا تمام الكلام في البحث العاشر. البحث الحادي عشر كتاب الاحتجاج، كتاب عظيم شريف، لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، مو هذا الطبرسي صاحب الكتاب مجمع البيان، لا هذا غيره، ذاك أبو الفاضل، هذا أبو منصور. شهادة المؤلف ودلالته أقلام الشهرة، الحكم بأن رواية الكتاب مرسلة، استثناء ما روي عن الإمام العسكري عليه السلام من رواية الكتاب وإرجاء البحث فيه. أولا، هذا الكتاب يقع الكلام في جهات الأمور. الأمر الأول، في مؤلفه الطبرسي ولا إشكال ولا غبار بأنه رجل عظيم الشأن جليل القلب. البحث الثاني، في ثبوت نسبة كتاب الاحتجاج إليه، ولا إشكال ولا غبار في أن هذا الكتاب ثابت إليه، وقد ذكر صاحب الوثائق سنده إلى كتاب الاحتجاج. يبقى الكلام في الثالث، وهو أن كتاب الاحتجاج هل هو صحيح وهل شهادة الطبرسي في بداية الاحتجاج تامة أو لا؟ واضح ولا؟ أولا نتكلم في مقاد الشهادة، ثانيا لو كانت هذه الشهادة تامة فإن الطبرسي هو من المتأخرين لا من المتقدمين، واضح ولا؟ وبالتالي هو من أعلام القرن الثالث، فلا يمكن الركون إلى شهادته لأنه من المتأخرين. ثم لو سلمنا أن الشهادة تامة وأن شهادته عن حق فهي لا تفيدنا كثيرا، لأن أكثر روايات الاحتجاج هي احتجاجات الأئمة ومناظراتهم، فهي في علم الكلام والعقائد وغيرها، ونحن نريد نتكلم عن روايات الأحكام، يعني بعض الأمور العقائدية التي يستلزم منها ثبوت حكم شرعي، هذه التي نفس المقام هي موارد جدا نادرة وطبيعية. طبعا هذا الكتاب طبع عدة طبعات، من أشهر هذه النسخة الموجودة عندي، ولعل الشيخ اعتمد هذه لأنه يرجع إلى نفس الصفحة، كتاب الاحتجاج، طبعا منقحة ومحققة، طبعتها انتشارات أسوة التابعة لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية بإشراف الشيخ جعفر السلطاني تحقيق، الشيخ إبراهيم البهادري والشيخ محمد هاديبة. خلنا ناخذ هذا المقطع، وين موجود؟ طبعا يا مولانا المقطع رقم 4 ماذا يقول؟ طبعا الملاحظ ان هذا الكتاب الروايات كلها مرسله، يعني السند مقصور، الطبرسي لم يذكر كل السند، ما عدا الروايات التي نقلها من تفسير الامام العسكري فانه قد رواها مسند السند، وسياتي الكلام ان شاء الله حوله. تفسير الإمام العسكري وسيتضح أنه لم يثبت ولم يصلنا بطريق صحيح، فتفسير التنبيه المنسوب إلى الإمام العسكري غير معتبر. ففي بداية الكتاب صاحب الاحتجاج ينقل روايات مسندة عن تفسير الإمام العسكري، وهذا يشمل الكلام حال ما نذكره في تفسير الإمام العسكري وسنثبت أن هذا معتبر. واضح إن شاء الله. وأما بقية الروايات تشملها شهادتين ولكنه لم يذكرها، فنريد أن نرى أن شهادته هل تفيد أو لا، يعني هل تفيد بالتصحيح أو لا. واليوم الزكام شوية لا تحمل. زين، رقم 4 ماذا يقول؟ صفحة رقم 4 يقول هكذا: ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بأسناده. ما يعني؟ يقول إما لوجود الإجماع عليه أو موافقته لما دلت العقول إليه أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤلف لثلاثة أسباب: إما لأن الرواية مجمع عليها، أو لأن العقل دل عليها، أو لأنها مشهورة. فالضابط ثلاثة أمور لعدم ذكر السند. ما هي الأمور الثلاثة؟ الإجماع، أو شوف مو قالوا، يعني واحد من هذه الأمور يكفي، إما الإجماع وإما الشهرة وإما موافقة العقول. يقول: ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده إما لوجود الإجماع عليه أو موافقته لما دلت العقول عليه والاشتهار بالسياق والكتب بين المخالف والمؤلف إلا ما أوردته عن أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام، فإنه ليس في الاشتهار على حد ما سواه، وإن كان مشتملا على مثل الذي قدمناه. فلأجل ذلك ذكرت إسناده في أول خبر، أول خبر من هذا الكتاب، من ذلك دون غيره، لأن جميع ما رويت عنه عليه السلام إنما رويته بإسناد واحد من جملة الأخبار التي ذكر عليه السلام في تفسيره. يقول لأنك بمعنى من التفسير فكنا ذكرنا في البداية، والله المستعان بما قدرنا وحسبنا ونعم الوكيل. ثم يقول حصل في ذكر صورة مما أمر الله في كتابه العزيز من الحجاج والجدال بالتي هي أحسن وفضل أهله. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا يذكر ثم يذكرها رقم 2 صفحة 6: فمن ذلك ما حدثني به السيد العالم العابد أبو جعفر مهد بن أبي حرب الحسيني المرعشي رضي الله عنه قال: حدثني الشيخ الصدوق أبو عبد الله جعفر بن محمد الدوريسي رحمه الله قال: حدثني أبي محمد بن أحمد قال: حدثني الشيخ السعيد أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن باضوي القمي الصدوق قال: حدثني أبو جعفر محمد بن القاسم المفسر الاسترابادي قال: حدثني أبو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد هذا واحد، وأبو الحسن علي بن محمد بن سيار هذا من اللي يروي التفسير العسكري فهدي من نجاهي، وكان من الشيعة الإمامية. قال: حدثنا أبو محمد الحسن العلي العسكري أولى من المجاهير بالتالي الطريق ضعيف. قال: حدثني أبي عن أبي عليهم السلام عن رسول الله يذكر ثالثا. وبهذا الإسناد صفحة 11 رقم 5: وبهذا الإسناد عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهم السلام ويذكر كل من هذا الكتاب. إذا كلامنا في الاحتجاج لأن هذه الشهادة هل تدل على تصحيح ما هو موجود في الاحتجاج ما عدا تفسير الأمي، ما عدا تفسير المنسوب إلى الإمام العسكري، لأن في سند واضح. أولا الشيخ الداوري يأتي بتحقيق اللطيف الرشيق، وبما أن الرشيق لا نطيف يقول هو قال إن ضابطه في تصحيح الروايات إما الإجماع، والإجماع لم يثبت لأن هذه روايات مناظرات فيها خلاف بين العامة والخاصة، فكيف يتحقق إجماع المسلمين عليها؟ فإذا الإجماع لم يتحقق. وإما العاقل، والعقل هنا ليس المراد به ما ذكرناه حينما ناقشنا كلمات الشيخ الطوسي في الأدب والاستقراء، أن المراد بالعاقل أصالة الحاضرة وأصالة الإباحة وأصالة التوقف. المراد بالعقل هنا يعني العقول به وتراه ممكنا وجائزا وهذا لا يفيدنا لأن ممكن في العقل يرى جائز ممكن الأئمة أمروا به وحصلوا عليه لأن بينهما عموم وخصوص مطلق كل ما أمر به الأئمة وكل ما قدر به من الأئمة العقل يرتضي ولا عكس ليس كل ما يرتضيه العقل قد أمر به الأئمة كل ما أمر به الأئمة يرتضيه العقل لا أنه كل ما يرتضيه العقل أمر به الأئمة إذن هذه النقطة الثانية التمام بدعاء وأما بالنسبة إلى ماذا إلى الشهرة الشهرة على ثلاثة أنحاء وقد كررتها في بداية البحث مرارا وكرارا قلنا إما شهرة فتوائية وإما شهرة روائية وإما شهرة عملية أما بالنسبة إلى الشهرة الفتوائية هذه تبحث في علم الأصول عندما يدرس ماذا عندما تبحث الأدلة المحرزة والأدلة الاجتهادية فيقال هل الشهرة الشهرة الفتوائية تمثل حجة ودليلا محرزا أو لا هل تمثل دليلا اجتهاديا أو لا ومشهور المعاصرين لا يرون أن الشهرة الفتوائية تمثل دليلا ومدركا ومستندا للحكم الشرعي هذا بالنسبة إلى الشهرة الفتوائية وأما الشهرة العملية اشتهر العمل بهذه الرواية وعدم العمل هذا يعرف في الفقه ويدرس هناك أن الشهرة الرياضية رأوا كافرة يبقى الكلام في الشهرة الروائية هذا المسيح أن هذه الرواية مشهورة بما أنها رواية مشهورة هي رواية معتبرة لقوله عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك واترك الشاذ النازل لكن هذا لا يفيدنا لماذا؟ لأن حجية الشهرة الروائية خاص بمولد الطعام ويأتي أنتم الخبراء المتعارضان فلإيمان عمر ابن رسول الله قال خذ بما اشتهر بين أصحابك الشهرة تنفع في ماذا؟ تنفع في مقام التعارض ومن قال أن رواية الاحتجاج كلها متعارضة واضح أو لا؟ ممكنها متعارضة إليها معارضة فإذا الشواهد الثلاثة التي أقامها على صحة مرويات كتاب الاحتجاج من إجماع أو شهرته أو عقل لم تتم هذه الشواهد وبالتالي لا نستفيد لا تصريح الراوي ولا تصريح المروي واضح مقر هذا الكلام كتاب الاحتجاج وهو من الكتب التي قيل بصحة رواياتها أيضا لشهادة مؤلفه في مقدمة الكتاب حيث قال ولا نأتي في أكثر ما نريده من الأخبار بإسناده للسند هذا الكرة إما لوجود الإجماع عليه هذا واحد أو موافقته لما دلت العقول إليه هذا اثنين أو شو كان ينقص به أو لاجتهاده في السير والكتب بين المخالف والمؤالف لكن في النسخة الأصلية عندي هنا يعني صفحة 4 مكتوب في المقطع الثاني واو مو مكتوب واو مكتوب واو إما لوجود الإجماع عليه هذا واحد أو موافقته لما دلت العقول إليه هي اثنين واو لاجتهاد لكن في الحاشية في إضافة النسخة لا أو لموافقته لما دلت العقول عليه هنا النسخ مختلفة أو لاجتهاده في السير والكتب بين المخالف والمؤالف المخالف العامي والمؤالف الشيعي إلا ما أوردته عن أبي محمد بن حسن العسكري فإنه ليس إلا ما أوردته يعني ماذا لأن أحدث إسناده يعني ذكرته مسندا فإنه ليس بالاشتهار على حد ما سواه وإن كان مشتملا على مثل الذي قدمه يعني هذا الكتاب التفسير ليس مشهور كسائر الكتب التي نقل منها كتاب الاحتجاج بما أنه نقل كتاب الاحتجاج من كتب مشهورة حدث الأسامي تفسير العسكري غير مشهور ذكر السند واضح وحاصل ما أفاده أن روايات الكتاب صحيحة لأنها لا تخلو إما أن تكون مطابقة للإجماع أو موافقة للعام أو موافقة للشهرة بين المؤلف والمخالف ولذلك حدث أسانيد الروايات لعدم الحاجة إلى ذكرها إلا ما أورده من تفسير الإمام العسكري عليه السلام لماذا لأنه ليس على الشهرة مثل تلك الكتب ويقع البحث في هذه الشهادة ودلالتها إذ لا إشكال في المؤلف وهو منصور وهو أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي فإنه من الأدلة الثقات كما قال الطحلان العامل الحر العاملي كما لا إشكال في ثبوت الكتاب ونسبته إلى مؤلفه فإن لصاحب الوسائل طريقا معتبرا إليه. وإن ذكر صاحب الوسائل تراجع الوسائل جزء 30 صفحة 183 الطريق 31 يقول: ونروي كتاب الاحتجاج للطبرسي بالإسناد الأول عن محمد بن علي بن شرعاشوب المازندراني ثقة، عن الشيخ الجليل أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ثقة. هذا الإسناد الأول وين موجود؟ الإسناد الأول يعني واضح الكلام، يعني شنو بالإسناد الأول؟ يعني تراجع الإسناد الأول وتوصل الإسناد الأول إلى محمد بن علي شهر آشوب المازندراني إلى الطبرسي، فبالطبرسي ثقة، ابن شهر آشوب ثقة، نرجع للإسناد الأول تشوفهم ثقات لو لا. الإسناد الأول اللي هو الطريق الأول صفحة 170 الشيخ الجليل ثقة الورق والتقي الورق أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن يونس بن ظهير العاملي رحمه الله إجابة الفر العاملي والثقة الثالثة، وهو أول من أجازني سنة 51 وألف. عن الشيخ الفضل نجيب الدين علي بن محمد بن مكي العاملي ثقة، عن الشيخ الثامن الأوحد بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي الشيخ البهائي ثقة، عن والده الشيخ حسين بن عبد الصمد ثقة، عن الشهيد الثاني الشيخ الأفضل الأكبر زين الدين بن علي بن أحمد العاملي هذا ثقة. هذا الشهيد الثاني ينقل عن منه عن ابن شهر آشوب اللي هو هنا صفحتين قلنا الطريق اللي ممكن اللي هو صفحة 183 هو يروي عن محمد عن محمد بن علي بن شهر آشوب طريق 31 إذا الطريق صحيح. للإضافة إلى الطرق العشرين المتقدمة هذا طريق خاص جدا. والتحقيق في دلالة الشهادة أنها تتضمن أمور ثلاثة: الأول الإجماع، الثاني موافقة العقل، الثالث الشهرة. أما الإجماع فإن تم كان ذلك موجبا لاعتبار الكتاب، بمعنى أن روايات الكتاب إن وافقت الإجماع من المعارف والمخالف كانت معتبرة، يعني تصح المروي لا تصح الراوي، إلا أن ذلك لم يثبت فإن فيه من الروايات ما لا يقره المخالف ولا يوافق عليه، إلا أن ذلك عن الإجماع لم يثبت، لأن هي احتجاجات الأئمة، وهذا الكتاب شريف جليل جيد الواحد يقرأ من أوله إلى آخره يعرف كيفية احتجاجات كل إمام من أئمتنا عليهم السلام. وأما موافقة العقل معناها مطابقة الروايات للمدركات العقلية، يعني هذا الشيء يدركه العقل ولا ينفر منه، وليس المراد ما تقدمت في أول الكتاب وإلى صفحة 99. إذا ترجع إلى صفحة 99 هناك يقول هكذا: أما القرينة الأولى وهي مطابقة الرواية للعقل إما لأضالة الحضرة أو الإباحة وإما لأضالة الوقت كما هو مختار الشيء ويفصل. نرجع إلى المثل هنا: وليس المراد ما تقدم في أول الكتاب من القرآن على اعتبار الروايات كأصالة الإباحة، الأصل هو الإباحة أو الحاضر يعني الآن. قلنا أصالة الإباحة ما يعبر عنها اليوم في أمثلة القوم قفل العقاب إلى بيان أصالة المرأة العقلية، وأصالة الحاضر ما يعبر عنها بأصالة الشغال العقلي أو الواقع يعني التوقف مدن الشيخ الطوسي. وإنما المراد هو صحة مضمونها بحيث لا يتعظم الألوان مع المدركات العقلية ولا تعارضها. والموافق بهذا المعنى أن الروايات توافق المدرك العقلي لا توجب اعتبار الرواية، لأن نزلولها الرواية وإن كان صحيحا في نزلي ولا يخالف العقل، إلا أن ذلك لا يدل على صدور الرواية عن المعصوم عليه السلام، إذ أننا في صدد إثبات صدور الرواية عنه، وليس كل ما هو صحيح في نزلي صادر عن المعصوم، فإن بينهما عموما وخصوصا مطلقة، والموافقة هنا أعم من المدعى. ما هو وجه العموم والخصوص المطلق؟ نقول كل ما صدر عن الأئمة هو صحيح في نفسه، وليس كل ما هو صحيح في نفسه قد صدر عن الأئمة. فالموافقة يعني موافقة دلالة الرواية لحكم العقل أعم من المدعى، المدعى أن كل ما وافق العقل قد صدر من الأئمة، وهذا مو صحيح. واضح الكلام إن شاء الله. وأما الشهرة فهي على أنحاء ثلاثة: الأول الشهرة العملية، الثاني الشهرة الفتوائية، الثالث الشهرة الروائية. أما النحو الأول الشهرة العملية هذا وين؟ في كتب الفقه الموضوعات الفقهية، فهي موجبة لجبر ظنفر الرواية كما تقدم الحديث عنه مفضلا. وتكلمنا عن الشهرة العملية هل هي جاذرة لضعف السند كاذرة لقوة السند. وأما النحو الثاني الشهرة الروائية فمحل الكلام عنه في أدنى القصور والفقه في بحث الدليل المحرز أو الأدلة الاجتهادية. وحصل أن الشهرة الروائية تمثل دليل أو لا تمثل فهذا أدنى محل الكلام. وأما النحو الثالث الشهرة الروائية وهو المراد في المقام هذه رواية ومشهورة. فإن كانت الرواية مطابقة للشهرة بهذا المعنى يعني بمعنى الشهرة الرواية وأوجب الإذن في الرواية معتبرة وإلا فلا. يعني وإن لم تكن الرواية مطابقة للشهرة فليست معتبرة غير أن الشهرة بهذا المعنى لا تنفع إلا في باب التعارض. أي أنه إذا كان أحد المتعارضين مطابقا للشهرة دون الآخر قدم المشهور. أما في غير باب التعارض فليست الشهرة موجبة لاعتبار الرواية أو مرجحة لها. يأتي عنكم الخبران المتعارضان لديهما نعمى فأخذ بما اشتهر بين أصحابك وتلك الشهادة لأن أدر خصوص حال التعارض. واحتمال الشمول لغير باب التعارض بمقتضى إطلاق قوله عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك تتمسك بالإطلاق. هذا في بحث الأصول أنه القدر المتيقن في مقام الخطاب هل يوجد تقييد الإطلاق أو لا؟ الإمام كلامه مطلق خذ بما اشتهر بين أصحاب الكلام مطلق في مورد التعارض وغير التعارض. لكن مقام التخاطب هو ماذا؟ خصوص حالة التعارض. يقول لي عنكم الخبران المتعارضان فلأيهما نعمل؟ قال خذ بما اشتهر بين أصحابك. هناك قدر متيقن في مقام التخاطب خصوص حالة التعارض. وقوله عليه السلام ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكمنا به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به. يعني شو المجمع عليه؟ يقول واحتمال الشمول لغير باب التعارض المقتضى الإطلاق موهون. كيف تتمسك بالإطلاق وهناك قدر متيقن؟ والقدر المتيقن هو خصوص باب التعارض وليست روايات الكتاب واردة في مقام التعارض. أي كتاب؟ يعني روايات كتاب الاحتجاج ليست واردة في مقام التعارض لنتمكن من الترجيح للشهرة بها. وحينئذ لا تكون الشهرة المدعاة موجبا لفرضية الرواية الواردة في كتاب الاحتجاج. والخلاصة إن مطابقة الرواية لما دلت العقول إليه وموافقة الشهرة لغير باب التعارض إثبتان حجية الرواية. واضح ولا؟ الآن يأتي بقرينة أخرى. المصنف عطف بين الإجماع والشهرة على أو يعني مو لو ثلاثة مجتمعة موافقة للإجماع وللشهرة إلى آخره لكان الإطمئنان أكثر. هو أفردها أو يعني يمكن رواية قام عليها إجماع، رواية ثانية قام عليها شهرة، رواية ثالثة قام عليها دليل عام. يقول على أن المؤلف ردد رواية كتابه بين الأمور الثلاثة الإجماع والشهرة وماذا؟ وموافقة العام. فذلك يوجب عدم الإطمئنان بحجية جميع روايات الكتاب. فلا يمكن القول بأن الروايات صحيحة أو تعامل معاملة الصحيحة. ومع غض النظر عن ذلك وافتراض تمامية هذه الأمور الثلاثة لاعتبار روايات الكتاب إلا أن موضوع الكتاب صحيح ابن عم عن الشافعي وسلم من شهادة خارجا من كلامنا. فإن موارد الروايات هي الاحتجاجات للأحكام. ونحن نريد بحث الأحكام نعم الاحتجاج الذي يثبت حكم شرعي. الله حول مثل احتجاج الإمام الصادق على أبي حنيفة يقول لا يوم يتزق أكثر ظاهر القدم لو باطن. قال ظاهر باطن القدم. قال إذا لماذا كل إثبات المسح على الظاهر دون الباطن؟ هذا فيه إثبات المسح دون الغش ولا الظاهر. عموما نعم إذا أوجب نفس الاحتجاج حكما من الأحكام كان للتصحيح على فرض ثبوته وجه. يعني لتصحيح روايات الكتاب وجه وهو قبول هذا الحكم. وإن لم يوجد ذلك يعني وإن لم يوجد هذا الاحتجاج حكم شرعي بل كان الحكم مستفادا بالعرض لا بالذات ومذكورا بالاستطراد فشمول التصحيح له محل إشكال. لماذا؟ لأن التصحيح نظر إلى المدلول المطابق إلى المدلول الالتزامي الذي قديم عند العرب. واضح ولا؟ ولذلك يقول مشكلة استفادة التصحيح نحن نستفيد التصحيح إذا ورد الحكم في الرواية كان الاحتجاج يثبت هذا الحكم. واضح ولا؟ وأما إذا استفدنا هذا الحكم بالعرب ومن باب الملازمة لا تشمله الشهادة. ولذلك قال وإن لم يوجب ذلك، يعني وإن لم يمكن يوجب الاحتجاج ذلك حكم من الأحكام، بل كان حكم مستفادا بالعرض ومذكورا بالاستطراد في شمول التفصيل، له محل إشكال. ونتيجة البحث أن روايات كتاب الاحتجاج بحكم الإرسال ما عدا ما روي عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام من التفسير، وسيأتي اللفظ عنه تحت عنوان تفسير الإمام العسكري عليه السلام، وسيتضح أن هذا التفسير الطريق إليه ضعيف، فلم يثبت لدينا هذا التفسير. النتيجة النهائية لا نستفيد لا تصحيح المروي ولا تصحيح الراوي في كتاب الاحتجاج. هذا تمام الكلام في البحث الحادي عشر من الفصل الثاني، البحث الثاني عشر والأخير من الفصل الثاني في أحاديث الصادق عليه السلام وكتاب عوالي الآلي للإحصاء يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.